الحمد لله نحمده الحمد لله فضلاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله والسلام من تلقان ذاته كريمة. وبعد، الله أسألك أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليه، واجعل خير أيامنا يوم لقائه، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الصافات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة. قلت لو جاءك إنسان فقال لك هناك كما قلت حادث سيارة ضربت ميكروباص على الناصر، فلو أنك خرجت فوجدت الأمر كما قال وقد اتفق خبره مع الواقع فهو إيه؟ صادق. أما إن ذهبت فلم تجد شيئا من هذا أصلا، إذا فإن خبره لم يتفق مع الواقع فصار إيه؟ فصار كاذبا. إلا أن الكذب كما قال أهل العلم درجات. أحيانا أنا أكذب في أمر يجوز وقوعه، أكذب في أمر يجوز إيه؟ يجوز. برأة التي تفعل الفاحشة مع رجل، بالله عليك تستر نفسها أم تفضح نفسها؟ طيب شوف أنت واحدة كده من اللي بيبقوا إذا البلد اللي في الجامعات والمدارس والسايبين اللي مشتاقين حد يلمهم دول، وبقوا مالين الشوارع خلاص، تلاقي البنت تخرج من باب الكلية ولا من باب المدرسة ومستنيها مطع في الشارع، تروح مسكة فيه ومشيهم يروحوا لحد البيت ويخشوا شارعهم وتيجوا قدام ابوها واهلها كده مسكة فيه ودخلة. امال ايه اللي بيحصل؟ ده يجوا قبل الشارع بخمسين شارع حتى لو كانوا ساكنين مع بعض، يوم هو يمشي من ناحية وهي تمشي من ناحية، ولو لقوا بعض كأنهم ما يعرفوش بعض، مش كده؟ طب بالله عليكم المؤمنة عائشة لو كانت زنت مع صفوان كانت جات معاه قدام الناس كلها؟ ده جات معاه لحد ما وصلت للحقت بالجيش وبالنبي صلى الله عليه وسلم. طب بالله عليك لو هي قاعدة مستنياه وحصل اللي حصل كان ايه اللي يحصل؟ يا تقول له يسبق انا يا تسبق انت، مش كده؟ وتيجي انت من جهة وانا اجي من جهة. ولذلك ربنا عقب القصة دي بقوله ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات الايه؟ الزانية عمرها ما تكون غافلة. الزانية بتقعد تعمل ايه؟ ها؟ تحتاط. ايوه تحتاط. مش عارف ايه امرأة العزيز ها؟ لما ارادت عملت ايه؟ وغلقت الابواب، مش كده ولا ايه؟ ولا سابتها كده؟ يبقى اذا تحتاط ولا ما تحتاطش؟ عمرها ما تكون غافلة. إذا نقلوا أمر مستبعد ولا مش مستبعد؟ مستحيل ولا مش مستحيل؟ مستحيل شرعا ومستحيل واقعا. ولذلك ربنا بدأ الحديث عنه بأنه سماه الإيه؟ الإفك. ها هكذا الامر. ها هنا هم ينسبون الولد الى الله، ده مجرد كذب عادي؟ قال والله ابدا، انما هو ايه؟ افكن افكن. ليه؟ لانه يستحيل على الله ان يتخذ الولد. ليه؟ لان اتخاذ الولد لا يتفق مع صفات الاله الرب، لا يتفق باي احد الاحوال. ليه؟ انا وانت لماذا نتخذ الولد؟ رقم واحد غريزه، عندنا غريزه حب الولد، مش كده؟ غريزه دي ولا مش غريزه؟ غريزه. رقم اثنين ليكون سندا. رقم ثلاثه ليعلي ذكرا، عشان لما تموت يبقى ليك ايه؟ ها، ناس تشيل اسمك، مش كده ولا ايه؟ يبقى رقم واحد غريزه، رقم اثنين ليكون سندا ولو ينفعني، مش كده ولا ايه؟ ان كان واد او يقف جنبي، وان كانت بنت هتجيب لي راجل، مش كده ولا ايه؟ يعلمني، مش كده ولا ايه؟ طيب وبعدين لاعلاء الذكر، او يشيل اسمي بعد ما ايه؟ بعد ما اموت، بعد ما اموت. ولإرث المال ان كان لك مال، هروح فين ده؟ ها الشعايب يشيل كده وبتاع. طب بالله عليك ربك يحتاج الى اي واحده من الاربعه دول؟ ها محتاج عنده غريزه؟ قال نقول عنده غريزه حب الولد؟ والله ابدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. ده محتاج يساعده؟ ابدا. محتاج البنت تجيب له راجل يقف جنبه؟ والله ابدا ابدا. محتاج يورثه ماله؟ والله ابدا. ولذلك الله قال عن نفسه: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تمام الاستغناء من الله سبحانه وتعالى كده. اذا نسب الولد الى الله ايا كان ذكرا كان او انثى يفكن ولا مش يفكن؟ قال انه امر يستحيل في حق الله، ونفاه الله عن نفسه فاصبح مستحيلا عقلا وشرعا. مستحيل عقلا، مستحيل ايه؟ تحسبها بالعقل، طب هيعوز ولد ليه؟ سبحان الله، الشرع نفى ان يكون لله ولد، فهو امر مستحيل عقلا وشرعا. ولذلك سماه الله سبحانه وتعالى ايه بقى؟ ايه افكل. فقال الا انهم من ايه؟ من افكهم لا يقولون ولد الله. ولد الله مش يعني ولد، مش ها، ولد الله اي صدر عنه الولد، زي ما تيجي تقول بارك لمحمد، ها ولد، يبقى هو الولد، هو الولد، هو الولد يعني. وانما المعنى ايه؟ ها صدر ايه؟ صدر عنه الولد، صدر عنه، عنه الولد، مش هو الولد يعني. فولد الله اي صدر عنه الايه؟ الولد. خلاص، يبقى الا انهم من اذكهم لا يقولون ولد الله، وبالطبع وانهم لايه؟ ها لكاذبون. قضية فيها كذب ولا لا؟ كذب ولا لا؟ ولذلك وكل افك كذب، وليس كل كذب ايه؟ افك. فاتفقنا ان كل افك يعتبر ايه؟ كذب، وان كان كذب مخصوص. وعشان كده مش كل كذب يكون ايه؟ يكون افكا، لان مش كل كذب مستحيل، في من الكذب ما يجوز، مش كده ولا ايه؟ خلاص، يبقى وانهم لايه؟ لكاذبون. شوف ربنا يقول بقى اصطفى البنات على البنين، اصطفى البنات على البنين، هذا اللي بيسموه استفهام انكاري. استفهام ايه؟ انكاري. يعني ما هو الدافع الذي يجعل الله سبحانه وتعالى يصطفي البنات على الايه؟ البنين. قول لي انت ايه العله كده؟ ولذلك لما تنكر على واحد قل له يا اخي افضل زيدا على عمرو، ده الاثنين مثلا ولادي، فقولك افضل زيدا على عمرو ده مجرد استفهام ولا انكار؟ انت تنكر علي انه يدعي عليك انك تفضل زيدا على ايه؟ على عمرو، وانت في حقيقه الامر هذا ولدك وذاك ايه؟ وذاك ولدك. فاصطفى البنات على البنين كما قال اهل العلم، هذا استفهام فيه انكار، الله ينكر عليهم ما قالوه ان يكون قد اصطفى البنات وجعلهم له، ها، ولم يصطفي البنين. فالكل خلق لله، تربطه بالله رابطه انه مخلوق ومملوك لله، انه مخلوق وايه؟ ومملوك لله. خلاص، يبقى اصطفى البنات على البنين. طب ايه اللي يخليه يفضل البنات على البنين؟ قولها لي كده عقلا، قولها لي عقلا. طب هاتها لي شرعا، وده اللي هيقول القران بقى. عقلا ربنا قال ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون. تعرف العبارة دي ما لكم كيف تحكمون تتقال امتى؟ تتقال امتى؟ حينما تنكر على الانسان قوله وعقله. اديك مثال، جيت للشيخ مادي مثلا، قلت له انا عايز احكمك بيني وبين الشيخ ابراهيم، قال لي خير. قلت له واخد مني 100 جنيه مش عايز اديهم لي، احكم بقى. فقال شوف انا شايف ان انت تديله 500 وبعدين تستنى سنتين وبعدين تجيني وانا هاخدك واروح لعبد الحميد نقعد نشرب شاي عنده. شفت الحب؟ اول كلمة تصدر منك هتقول له مالك كده؟ مالك دي يعني ايه؟ يعني انت ايه تعبان مش كده؟ فيك حاجة مش طبيعية. مالك مالك مالك، يبقى معناها انت غير طبيعي مش كده؟ وبعدين تعقب بقى، مش عارف تتكلم ليه؟ اهدي ما لكم ايه كيف تحكمون، يعني ايه اللي جرى مش عارفين تحكموا ليه؟ فهذا انكار للعقل وانكار للقول مش كده؟ ان القول الصادر قول صادر من انسان ها المفترض ان فيه عقل، ولكن لما كان قوله وحكمه فاسدا فاسدا فهذا ينفي عنه الايه العقل. والله العقل. ولذلك شوف قلت لك لما تلاقي واحد عمال يعك في الكلام كده اول حاجه تقولها له ايه؟ تقول له ايه مالك انت مش واخد ضربه شمس ولا في ايه؟ مش عارف تتكلم، مش عارف تقول حاجه النهارده مش كده؟ هذه ما لكم كيف ايه كيف تحكمون. اذا قولهم قول فاسد يشير الى انهم لم يعملوا ها عقول، ما لهمش عقل. طيب يقول لك فساد القول ده بقى، فساد القول بيبقى منشأه حاجتين، بيبقى منشأه حاجتين، يا انتفاء العقل، يا انتفاء العقل، يا عدم حسن استخدام العقل مش كده؟ اللي بيعق في الكلام يا مش عارف يستخدم عقله كويس صح ولا مش صح؟ ها؟ يا اما هو اصلا ها مجنون، مجنون. يبقى فساد القول يشير الى يا انتفاء العقل، ما فيش عقل خالص مجنون، والمجنون معذور مش كده ولا ايه؟ يبقى عذره انه مجنون خلاص. يا اما العقل موجود والانسان لا يحسن استخدامه. طب لما ربنا قال ما لكم كيف تحكمون، طيب هم ما كانواش عارفين يحكموا عشان المجانين ما لهمش عقل خالص، ولا عشان مش عارفين يحسنوا استخدام العقل؟ عشان ايه؟ مجانين ما لهمش عقل، ولا مش عارفين يحسنوا استخدام العقل؟ طب ترجح احد الطرفين على الاخر ازاي؟ ها ترجحوا ازاي؟ قال لك اقرا اللي جاي. ربنا قال لهم ايه؟ افلا تذكرون. اذا هي دعوه التذكر حسن استخدام العقل. يبقى فلا تذكرون اي هل تذكرتم، يعني احسنتم استخدام عقولكم؟ يبقى هم مش ما عندهمش عقل ومجانين، لا ده لهم عقل ولكنهم لا يحسنون ايه لا يحسنون استخدامه. وكثير من الناس كده بقى عنده مخ عقل ومش عارف ها مش عارف يشغله، وتلاقيه في كل حاجه في الصنعه، تلاقي واحد صنايعي كده عنده مخ مش لا يحسن استخدامه، مش عارف يستخدم عقله، وتلاقي في المصالح الحكوميه، وتلاقي في كل مكان في ناس مش كده ولا ايه؟ لهم عقول مش مجانين، ولكن لا يحسنون ايه؟ لا يحسنون استخدامها، فكأن العقل عندهم ايه؟ غير موجود، مش موجود اصلا. فالقرآن لما قال افلا تذكرون اي تذكر، ومعنى تذكروا اي احسنوا استخدام ايه عقولكم، عقولكم حتى تنطقوا بكلام معقول منطقي. يبقى العقل موجود بس هم مش عارفين يحسنوا ايه يحسنوا استخدامه. يبقى دي افلا ايه افلا تذكرون. يبقى رقم واحد قضيتهم قضية فاسدة عقلا، مش كده؟ قضية فاسدة عقلا، وربنا عقبها باني سيبوكم الجنون ده واحسنوا استخدام الايه استخدام العقل. قال لك طب الانسان ممكن يقول كلام يرفضه العقل، يقول كلام يرفضه العقل مش كده، ولكن يؤكده النص. في الحالة دي اصدق ولا ما تصدقوش؟ اصدق مش كده ولا ايه؟ ففي امور عقول او عقل الانسان ما يقبلهاش، لكن الشرع ينص عليه، يبقى لازم عقل ايه يقبلها، يبقى لازم عقل ايه يبقى لازم عقلي يقبلها مش كده، يبقى لازم عقلي يقبلها. فلما بتروح الكعب تعمل ايه في الحجر الاسود؟ قبله. طب سيبها لعقلك يا عم، ده حجر مش كده يا عم، ده حجر. ها الشرع الشرع قال ايه؟ يبقى اقبل ولا ما اقبلش؟ يبقى سيب عقلك بقى، وده اللي قاله سيدنا عمر، والله اني اعلم انك حجر. ادي عقلي بقى لا تنفع ولا تضر. طب مدام كده يا اخوان تقبله ليه؟ تقبله ليه؟ ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك. خلاص. اما جه النبي عليه الصلاه والسلام وراح قال للجماعه المشركين ده انا اسري بي وعرج بي الى السماوات، ها، وتجاوزت كمان سدرة المنتهى. طيب عقله يعمل ايه؟ والله يرفضه. العقل يرفضه، فرفضه ده عقلا. قالوا ازاي نضرب اكبال الابل الابل الهي عشان بروح بيت المقدس مش شهر، روح انت في ليله وترجع، ويا ريتك بتقول هو بس، ده انت بتقول كمان ايه؟ ها ها طلعت سماوات السبع بقى سفن الفضاء اللي لسه بتوصل لاول سما، بتقعد قد ايه وبتعمل لها ايه؟ تجاوزت السماوات السبع. خلاص العقل يرفضه. فلما قالوا ذلك لابي بكر قال ما لا لو, لو لو لو عقلي مش هصدق، لكن هو قال كده؟ قالوا ايوه النبي قال كده. قالوا ايوه. قال لهم ان كان قد قال فقد صدق. خلاص سيبك من عقلك بقى، ان كان قد قال فقد ايه؟ فقد صدق. تيجي حضرتك تمسح على الخفين، طب استخدم عقلك، استخدم عقلك. ها الاتساخ تحت ولا فوق؟ الاتساخ تحت. يوم لما تيجي تمسح الخف تعمل ايه؟ تنظف تحت مش كده؟ ها ده لو عقلك. حضرتك بتنظف فين؟ فوق، بتنظف فوق. ايوه. طيب انا لو استخدمت عقلي اقول لا ايه ده، يبقى هو تحت، يبقى هو تحت. خلاص يبقى هو تحت. يوم يجي سيدنا علي بن ابي طالب يقول لو كان الدين يؤخذ بالعقل، يبقى الدين مش بيتاخذ كله عقلا، لا ده بيتاخد ايه؟ نصا يا حبيبي، بيتاخد ايه؟ نصا يا حبيبي. شوف النص بيقول لك ايه؟ لو كان الدين يؤخذ بالعقل لكان اسفل الخفين اولى بالمس من اعلاهم. كده مش هحشع بمسح فوق، لان انا خدته بايه؟ مش بالعقل، خدته بايه؟ بالنص. لما جه النبي صلى الله عليه وسلم وقال وامر ان نتوضا، ان نتوضا مما مست النار، من اللحوم يعني، خلاص اللحم اللي تطبخه ده ويتعمل في بالنار ده، وسواء يتسلق ولا تشوي بعد ما تاكله تتوضا. طب احسبها لي بعقلك ليه؟ ولذلك واحد كده طلع من الصحابه يعني راح مستخدم عقله بقى، قال بقى اللي اتحط على النار راح اتوضى منه؟ قال ايه. فقال الله اذا نتوضا من الحميم، لما تبقى المويه سخنه ها بعد ما نتوضى نتوضى تاني عشان المويه طلعت ايه؟ ما هي مستها النار اهو. ها ايه رايك؟ فينفع؟ فلذلك انكر عليه سمعه هذا، انكر عليه سمعه ايه هذا، فقال له ان النبي قال نتوضا مما مست النار، مما اكلنا ولم يكن نتوضا مما مست النار، ها مما نشرب ونستخدم الماء يعني، يبقى انا وقفت مع ايه؟ مع ايه؟ مع النص. مع النص. يبقى القضية مش قضية ايه؟ يبقى اذا الله جايز تكون القضية التي نحن بصددها مرفوضة عقلا ولكنها مقبولة ايه؟ طب ربنا سفههم من ناحية العقل. طب ما يمكن عندهم نص، ما يمكن عندهم ايه؟ نص. فيجي بقى ربنا يناقش القضية دي له، يقول ام لهم ايه؟ ايه؟ ام لهم ام لكم سلطان مبين. يبقى صحيح ممكن القضية ما تكونش مقبولة عقلا، لكن انتوا جايبينها منين؟ السلطان المبين الحجة الظاهرة. واي حجة تقهر، وبدام تقهر عشان كده سميت ايه؟ ها؟ سلطان. سميت ايه؟ سلطان. فيمكن يكون عندهم ها حجة ظاهرة، والحجة الظاهرة دي تيجي من ايه؟ من ايه؟ وحي منزل من عند الله في كتاب. هاتوا بقى يقول ان ربنا بعث يقول لكم ان الملائكة بنات. يبقى حتى وان كانت هذه القضية مرفوضة عقلا نقبلها ايه؟ نقبلها نصا. فهاتوا بقى النص ده. يبقى ام لكم سلطان مبين يعني حجة ايه؟ سلطان يعني حجة، مبين يعني حجة ايه؟ ظاهرة. ظاهرة يعني ايه؟ نزلت في كتاب من عند الله، ولذلك القرآن الكريم عندنا سلطان مبين يعني حجة ايه؟ ظاهرة. فربنا يطلبهم بالحجة الظاهرة. والدليل على ان المراد ان يكون نص موجود في كتاب نزل من عند الله، ان ربنا قال بعدها فأتوا بكتابكم ان كنتم صادقين. هاتوا الكتاب بقى اللي نزل من عند الله اللي يقول ان ربنا بعت يقول لكم الملائكة، الملائكة ايه؟ الملائكة بناتي. يبقى فأتوا بكتابكم ان كنتم ايه؟ ان كنتم صادقين. يقدروا يقولوا نجيب كتاب ونعمل؟ يبقى ان كنتم صادقين يبقى في الحقيقة هم ها كاذبون. يبقى كذبوا عقلا وكذبوا ايه؟ نصا. فالقضية منتفى عقلا ومنتفى نصا. طب ولذلك القول بها ضرب من الجنون. الله يا اخي تقول امرا لا يتفق لا مع العقل ولا مع الشارع والنص يا اخي. يبقى ما هو الا كذب وافتراء محض. فاقول شوف اذا القضية قضية فاسدة ها فاسدة عقلا وفاسدة ايه وفاسدة شرعا. خلاص انتقل الله الى قضية مشابهة فماذا قال؟ قال وجعل بينه وبين الجنة نسبا. مش دي الآية؟ وجعل بينه وبين الجنة نسبا. فربنا يقول وجعل بينه وبين الجنة نسبا. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. إبا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. وجعلوا طبعا مراد أهل الشرك اللي القرآن ما زال يتحدث عنه. بينه اللي هو مين؟ الله. وبين إيه؟ الجنة نسبا. إيه المراد بالجنة وإن نسب؟ إيه المراد بالجنة وإن نسب؟ كان في بيان الجنة أقوال ثلاثة أقواها آخرها. أقواها آخره. طب نشوف الأقوال الثلاثة ونشوف آخرها ده إيه. القول الأول بيقول الجنة الملائكة. فلما يجعلوا الملائكة بنات الله مش كده ولا إيه؟ يبقى ليهم أمهات وزوجات الله، يبقى بينهم وبين الله إيه؟ نسبه مش كده ولا إيه؟ الرحم يعني. يبقى هذه وجعلوا بينه وبين الجنة ايه نسبة. خلاص. وطب الملائكة تسمى جنة؟ قالوا اه لاجتنانهم. ومعنى لاجتنان اي الاستتار عن العين. انت بتشوفهم بتشوفهم. ولذلك الليل ربنا يتكلم عنه يقول فلما جن عليه ليه الليل ستر. يبقى جنة لانهم ايه مستورون عن الايه العين، ما يستطيع احد يراه حتشوفه الا من شاء الله بقى كالانبياء مثلا. خلاص. يبقى سموا جنة من الاجتنان من الاستطاع. يبقى لما جعلوا الملائكة بنات الله بهذا جعلوا بينهم وبين الله نسبا. ده قول اعترض على القول ده ليه؟ قال ان الايات اللي فاتت اغلقت القضية دي بقى خلاص مش كده؟ رجعت فتحة تاني ليه؟ رجعت فتحة تاني ليه؟ فراح خارج مجاهد وده القول الثاني بقى قال ان المراد بالجنة الجن فعلا الجن فعلا ودي كانت مصيبة تانية ترتبت على المصيبة الاولى. فأهل الشرك لما قال ده كلام مجاد مش كلامي لما قال الملائكة بنات الله قال لهم أبو بكر متهكما طب لما أنتوا خليتوا الملائكة بنات الله فمن تكون أمهاتهن مش الملائكة بناته أمهاتهم مين بقى عشان ذلك بيقولوا كلام مش فاهمينه بدل عرفت من دول عياله بناته مش كده طب قولوا لنا مين أمهاتهم ولا هو كلام كده وخلاص فقالوا سرار الجن يعني هو اتخذ من الجن كم واحدة كده يتسرى بهن تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة فأنجب منهن الملائكة الملائكة يبقى دي وجعلوا بينه وبين الجنة نسبة يبقى دي وجعلوا بينه وبين الجنة لا سبب هم قالوا من الملائكة بنات وجاوا من البنات دول منين ان ربنا اتخذ زوجات من الايه من الجن من الجن يبقى دي وجعلوا بينه وبين الجنة ايه وبين الجنة نسبا خلاص ده قول القول الثالث بقى وبقول لأرجح وأخواه وهذا قول عبد الله بن عباس ومعلوم ان قول ابن عباس دايما في التفسير يقدم على غيره لدعوة النبي له اللهم فقهه في الدين وعلمه ايه التأويل. ابن عباس قال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبة. انتوا عارفين ان كان في طائفة من المشركين بيقولون بالتعددية في الالهة تعددية في الايه في الالهة وكان ماشي على ده الجماعة اللي المغفرين عندنا بيتباهوا بان هم ينتسبوا اليهم الفراعنة اللي عملوا بقى اله النور واله الظلمة واله الخير واله الشر مش كده ها مش كده ولذلك كل شوية اكتشفوا لك مقبرة قد اكتشاف خطير ايه يا عم اكتشفتوا لنا منجم ذهب ها هتبشبشونا يعني ايه ها اكتشفتوا لنا منجم دقيق ارخص العيش زيت ايه يا عشان خطير ايه بقى قد قامت بعثة الاثار في مش عارف فين باكتشاف مقبرة للاله رع الله يا قلت يا ابو عز مقبرة للاله هو مات طب مش تقولوا لنا عشان نعزي ها ما شوف شوف شوف العته اللي احنا عايشين فيه شوف السفاهه العقليه والانحطاط العقلي اللي احنا عايشين فيه والله انحطاط عقلي احنا عايشين فيه انحطاط عقلي عقلي امه تعبانه في عقلها في عقلها مش قبل ما تكون تعبانه في دينها تعبانه في عقلها في عقلها فعملوا ايه لكل حاجه فكان في رجل اسمه ماني وكانت طلعت فرقة كده انتسبت اليه وكانوا من اهل الشرك وتفرعوا عن الماجوس وكانوا سموا اتباعه الماونية نسبة الى ايه الى ماني ده فماني ده كان له فكرة وصار عليها كثير من المشركين في هذا الوقت زي ما الفراعنة كده كان لهم الاعتقادات دي ان الله وابليس اخوان ليه الاخوات احدهما اله للخير والثاني اله للشر زي اللي انت بتسمعه ده ولذلك كان زمان ايام العبط كنا لما نتفرج على افلام اجنبيه كده كانوا يجيبوا لك صوروا لك بعض الافلام كده يجيبوا لك واحد شرير قاعد عمال يوجه للشر والتاني خير عمال يوجه للايه الخير. وافتكر انا والله زمان شفت فيلم كده كان سفينة ماشية واحد عمال يخربها ويوديها مش عارف فين والتاني, كانت الفكرة دي بتوحي الى ان في الهين بيصرفوا الكون, اله يدعو الناس للخير واله يدعو الناس للشر. هي دي الفكرة اللي بتكلم عنها, اللي هي فكرة ان الله للخير وان ابليس للشر, وده في الاصل اله وده اله وده اله وده اله. فلما يجعلوا ابليس اخوه, وابليس منين؟ كان من الايه؟ من الجن. فيقول ابن عباس وبهذا جعلوا بينه وبين الجنة نسبا, جعلوا بينه وبين الجنة نسبا. ولذلك بأفكار اوعى تتباهى في يوم من الايام بانك فرعوني, والا ستكون متباهي بالشرك وبتعديد اله. انت تتباهى بانك ايه؟ مسلم لا مصري ولا فرعوني. ايه فايدتي لما اكون مصري وما عنديش اسلام؟ ايه فايدتي وايه قيمتي وايه قيمتي ايه فايدتي؟ فهو لا فائدة لك الا بالايه؟ ها؟ بالاسلام. فهو دي كده يعني فعلا فعلا كما قالها عمر, ان الله ايه اعزنا بايه؟ بالاسلام. ولذلك اللي بيلتمس العزة بقى في القومية والمصرية والعروبة والمشعب ايه اهم اذلة, اهو كلب خنزير في اسرائيل بيضربهم بالجزمة كلهم خلاص بيذلهم. لكن لو عندنا عزة الاسلام والله لا يستطيع ان يذلنا احد. ولذلك حتى والله لو كنا اذلة ربنا يعزنا. وقالها للمسلمين الاوائل, ولقد نصركم الله بايه؟ ببدر وانتم اذلة. شوف ربنا يعز, تبقى مسلم لو فيك ذلة والله ربنا يعزك, ربنا يعزك. تنتسب وتتباهى بغير الاسلام ربنا يذلك مهما كنت, والله مهما كنت مهما كنت. فقالوا ان هي دي بقى وجاع, يبقى ده وجه اخر من وجوه الايه؟ الشرك. يبقى اذا كان هناك من المشركين من جعلوا الملائكة بنات الله, فهناك من المشركين من جعلوا بين الله وبين الجنة ايه؟ نسبة. هذه مصيبة تانية ايه؟ خلاص؟ يبقى دي وجاع, وده القول اذا قلت لك اخواها, يبقى دي وجعلوا بينه وبين الجنة ايه؟ نسبة. ربنا يرد على الزعم ده, فكيف رد الله عليه؟ شوف ربنا يرد عليه ازاي, فكيف رد الله عليه. ده اللي لو انت عايز تعرفه هتجيني يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا, امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم, واشكر لكم حسن سماعكم, وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم, واقم الصلاه.